الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وقال بعض هؤلاء وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله، فقال: إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته. هذا اللي قبلها، واحد ثمانية، أيوة. قال رحمه الله تعالى: ورأى آخر رجلا آخر يفجر بامرأته، فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره. فقال: الخيرة فيما قضى الله. فلقب بالخيرة فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب. يعني انظروا البدعة كيف تورث الدياثة، أورثت الدياثة. وإلا إذا فقهوا شرع الله ودين الله علموا أن الرضا بقضاء الله وقدره لا يعني الرضا بالمعاصي، ولكن معناه أن نعلم أن ما قضاه الله من خير وشر فهو بقدره الكوني، وأما شرعا فالله يبغضه، أي المعاصي يبغضها ولا يحبها ولا يرضى بالرضا بها، ولا يرضى بالرضا بها. فقوله الخيرة بما قضى الله، هذا بالنسبة للمصائب، أما بالنسبة للمعايب فلا، لا يجوز أن يقول الخيرة فيما قضى الله في المعايب يعني المعاصي، وإنما في المصائب. المصائب نعم الخيرة فيما اختاره الله، ونقول قدر الله ما شاء فعل. أما أن يفعل الإنسان المعصية ويأتي فيستدل بالقدر فهذا خطأ وفجور. ولذلك انظروا كيف أن هذه البدعة تورث مساوئ كثيرة حتى أوصلت إلى هذه الدياثة. قال رحمه الله: وقيل لبعض هؤلاء: أليس الله عز وجل يقول: ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال: دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده، وما أفسدنا غيره والعياذ بالله. وهذا كفر والعياذ بالله. لا يجوز أن يقال أن الله رضي بالكفر وأحبه وأراده، بل هذا إما جهل والجاهل يعلم، وإما معاند مبتدع، وهذا لا شك أنه يكفر. ولهذا كان من معاني كفر القدرية أنهم استلزموا الكفر، فإنهم يصل بهم الأمر إلى هذا الكفر والعياذ بالله. الاعتراض على نصوص الكتاب والسنة والرضا بالكفريات، فهذا هو نهاية قول هؤلاء الضلال في القدر. فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر شرعاً، وأما قدرا قدره، وكونه قدره لا يعني أنه أحبه، فهو لا يحب الكفر، وإن أذن بوقوعه فلحكمة سبحانه وتعالى كما قلنا، يمتحن ويبتلي ويختبر جل وعلا لأجل إن عاقب عاقب بعدل، عاقب بعدل، فإن الإنسان في سابق قدر الله لا يعاقب، وإنما يعاقب بعد أن يفعل فيتحقق ما قدر له، فيتحقق ما قدر له، فعند ذلك يجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا بفضل الله وذاك بعدل الله جل وعلا. فلا بد أن نفرق بين كون الله عز وجل يوقع في خلقه الخير والشر، فهذا أمر كوني ولا يحب الشر ويحب الخير، وأما من جهة الشرع فهو لا يحب الشر ولا وقوعه، ولا كذلك يريد الناس أن يرضوا به ولا يحبوه، فينبغي أن لا نخلط بين هذا وذاك كما تقدم معنا. قال رحمه الله تعالى: ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: القدر عذر لجميع العصاة، وإنما مثلنا في ذلك كما قيل: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم فنعتذر. وهذا كذلك نوع من الإلحاد والعياذ بالله، كيف يكون المذنب هو الذي يعتذر له؟ فهذا جهل بالشرع وانتكاس في الفطرة، وإلا صاحب الفطرة السليمة فضلا عمن وفق لمعرفة شريعة الله لا يشك أن الوقوع في الذنوب لا يمكن أن يقال أنها مكرمة، بل هي مذمة، هي مذمة. ولذلك كما تقدم معنا الكفار وهم كفار لم يرضوا لأنفسهم للوقوع في الذنوب والمعاصي الكبيرة، لماذا؟ ما كان عندهم شرع ودين، ولكن عندهم فطرة ماذا؟ سليمة. ولهذا الكثير من الصحابة لم يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، والكثير من الصحابة لم يقع في الزنا لا في جاهلية ولا في إسلام. ما هو الذي منعهم؟ هل منعهم من ذلك دين؟ الجواب لا، ما كان عندهم دين، ولكن الذي منعهم هو ماذا؟ فطرة صحيحة وعقول سليمة، فطرة صحيحة وعقول سليمة. فإذا الشرع ما جاء إلا بما توافقه الفطرة السليمة والعقول الصحيحة، فمن زعم أن المذنب وقع في مكرمة وأنه يمتدح ويعتذر له، فهذا انتكست فطرته وفسد عقله، فضلا عن معارضته للشرع، فضلا عن معارضته للشرع. ولهذا صار القدرية غلال ليس فقط بالشرع، بل كذلك في انتكاس فطرتهم وفساد عقولهم. قال رحمه الله تعالى: وبلغ بعض هؤلاء أن عليا مر بقتل النهروان فقال: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقيل: من غرهم؟ فقال: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني. فقال هذا القائل: كان علي قدريا وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد. وهذا كذلك جهل وظلم وانحراف وضلال، وإلا قول علي هو الصواب، الشيطان وسوس لهم فزين لهم المعاصي والخروج، والنفس الأمارة بالسوء جرأت، والأماني كذلك ماذا؟ سهلت. وكل هذا كان سببا في غرور هؤلاء. وقولهم كان قدريا يريدون بذلك يعني أنه خلاف ما عليه هؤلاء النفاه للقدر، النفاه للقدر. فطرفي القدر جبرية وقدرية، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله: واجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم، فقال: كان الهدهد قدريا أضاف العمل إليه والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. وهذا كذب، كذب على الهدهد وكذب على الله وعلى كتاب الله عز وجل وشرعه. بل وزين لهم الشيطان وأعمالهم، ولكن العمل عمل من؟ عمل هذا المذنب، العمل عمل المذنب. الشيطان وسوس وزين، ولكن الذي فعل هو هذا المذنب، هو هذا المذنب. فمن الخطأ والضلال أن يدعى أن هذا فيه دليل على نفي القدر، بل الصحيح أن هذا فيه دليل على إثبات القدر، وأن المعاصي هي مما يفعلها الإنسان بإرادته، ولهذا استحق العقوبة عليها بعدل الله عز وجل. قال: وسئل بعض هؤلاء عن قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ فقال: نعم، قضى عليه في السر ما منعه منه في العلانية ولعنه عليه. قال له: فما معنى قوله وماذا عليهم لو آمنوا؟ قال: إذا كان هو الذي منعهم. قال: استهزاء بهم. قال: فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ قال: قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوا، بل ابتداهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس للآية معنى. وهذا ضلال والعياذ بالله. كذلك كيف يكون أن الله عز وجل يأمرهم بما فيه الخير لهم ثم يعذبهم لأجل ذلك، أو ينهاهم ثم يعذبهم لأجل ما نهاهم بعد وقوعهم؟ وهذا جهل. وسبب الخطأ في هذا أن هؤلاء لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ولم يفرقوا بين ما أحبه الله مما أمر به شرعا وما أذن بوقوعه مما فيه ما يحبه وفيه ما لا يحبه مما هو من إرادته الكونية لا الشرعية. هناك فرق بين الإرادة الشرعية وهي التي يحبها الله وعليها مناط الثواب والعقاب، وبين الإرادة الكونية التي منها ما يحبها الله ومنها ما لا يحبها الله، وليست هي مناط الثواب والعقاب، ليست هي مناط الثواب والعقاب، وإنما مناط الثواب والعقاب على الإرادة الشرعية. فخلط هؤلاء بين هذا وهذا، فلهذا اختلطت عليهم الأفهام فضلوا ووقعوا فيما هم فيه. وكثير منهم اعتقدوا أولا ثم استدلوا ثانيا، اعتقدوا البدعة والضلالة في القدر فنفوا القدر، ثم ذهبوا يستدلون بالمتشابه من الأدلة حتى وصل بهم الحال إلى هذا الكفر وهذا الضلال الذي لا يمكن أن يقره إنسان ولو لم يكن عنده علم، لأنه منافي للعقول الصحيحة والفطر السليمة. طيب، إلى هنا إن شاء الله. هذا طلب من إخوانكم في المكتب لدم لمن عنده هذه الوصيلة بزايد، بزايد من عنده هذه الوصيلة فيطلب منه التعاون بحالة ضرورية فيأتي إلى الغرفة. جزاكم الله خيراً.